وبنقول ان الناس اللي بيشاهدوا المواقع الوحشه دي بتعملوا ايه؟ ايه اللي انتوا بتعملوه ده؟ بس ده حاجه تقرف. يعني الذي يرى هذه القاذورات نقول له لا تنس ان الله يراك. لسه بقرأ إن أحد السلف كان عنده رقعة كل ساعة يخرجها فينظر فيها ثم يضعها، مكتوب فيها واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. لو حسيت إن ربنا شايفك معاك سمعك، اللي اداك العينين دي يقدر يسلب نورها ما تشوفش. خاف من ربنا.